إلى يوم جديد ليس نعلمه. تعال معي، تعال معي إلى يوم جديد ليس نعلمه. لتؤنسني، لأحمل جسمك المضنى وتحملني، لتأكل ما لك استبقيت من خبزي، وحين أجوع تطعمني. تعال معي فأنت أخي إلى يوم جديد ليس نعلمه. تعال معي، أنا أحتاج أن تبقى رفيقا لي. تعال معي، أنا أحتاج أن تبقى رفيقا لي. تؤازرني، تواسيني، تخفف من عذاباتي، وحين أموت تبكيني، فإن بكاك في موتي يعزيني ويشعرني بأني كنت شيئا ما سوى الأوجاع يوطيني. أخي قل لي، أخي قل لي، لماذا دائما نرضى بأن الريح تحكمنا، تشد زمام زورقنا، وحيث تريد تأخذنا. لماذا دائما نرضى بأن الريح تحكمنا، تشد زمام زورقنا، وحيث تريد تأخذنا. لماذا لا نحاول أن نغير دربنا مرة، فقد نحيا ولو يوما حياة الأمة الحرة. تعال معي نجذف رب ربما يتحرك الزورق إلى الميناء. كلينا أو